أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالذكر في هذا المقام في بحث أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ذكره لا يختص بالأمر الوجودي، فللمراد بذلك هو العام من الأمر الوجودي المعيّن أو الجامع بين الأجزاء الخاصة أو التارك الذي هو أمر عدمي، فيقال إن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أي هل يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي لا يجتمع معه في الوجود، أو هل يقتضي الضد عن الجامع، هل يقتضي النهي عن الجامع بين الأجزاء الخاصة أحد هذه الأمور، أو هل يقتضي النهي عن تركه ليكون معنى الأمر بالصلاة النهي عن ترك الصلاة، فمعنى صلي أي لا تترك الصلاة. الكلام في الجامع بين هذه الأمور، يعني بحثنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ذاته الخاص، أو هل يقتضي النهي عن الجامع بين الأجزاء الخاصة، أو هل يقتضي النهي عن ذاته العام يعني الترك ليكون معنى الأمر بالشيء النهي عن تركه أو لاقتضاء فيه أصلا، أو هنا تفصيل بين هذه الأمور. فالنزاع في أمر يعم جميع هذه الأقسام، يعني المراد بالزد أعم من الزد الخاص أو الجامع بين الأجزاء الخاصة على الترك المعبر عنه بالذات العام. ثم إن المراد بالاقتداء هنا ليس هو معناه الظاهر الاقتداء بمعنى الاقتداء بمعنى الاقتداء، بل المراد بالاقتداء أعم من أن يكون على نحو العينية أو على نحو الجزئية أو على نحو الالتزام، كل ذلك داخل في محل البحث. يعني نتكلم في أن الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أو أنه ليس كذلك، نتكلم في أن الأمر بالشيء هل النهي عن ضده جزء أو ليس بجزئين، أيضا نتكلم في أن الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا يستلزم النهي عن ضده. الاقتضاء بأحد هذه الأقسام، فالمراد بالاقتضاء ليس مجرد الالتزام، وأن الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن الضد أو لا يستلزم، بل المراد بالاقتضاء أعم من الإلزام ومن الجزئية والعينية، جميع ذلك محل الكلام في المقام. ثم إن الكلام في المقام تارة يقع في الضد الخاص وأخرى يقع في الضد العام، يقع الكلام أولا في الضد الخاص أم الجامع بين الأجزاء بملاك واحد. نتكلم في أن الأمر بشيئين هل فيه نهب من الاقتضاء بأي وجه كان للنهي عن ضده الخاص أو الجامع بين الأجزاء، أو أنه ليس فيه اقتضاء أصلا، ولا يستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده بوجهين. في المسألة قولان، قول بالاقتضاء وقول بعدم الاقتضاء، تدل القائل بالاقتضاء بمقدمتين إحدى المقدمتين قد تقدم الكلام فيها، هي أن مقدمة الواجبين واجبة، هذا تقدم الكلام فيها على تقدير أننا لم نسلم هذه المقدمة كما أننا لم نسلمها، إذن لا أثر للمقدمة الثانية. نعم، على تقدير تسليم هذه المقدمة أن مقدمة الواجب واجبة، حينئذ قال للمقدمة الثانية أثر بالمقام، المقدمة الثانية إثبات الصغرى ذلك، يعني صغرى هذه الكبرى، وهي أن عدم أحد الزدين مقدمة للزد الآخر، بذم هذه الصغرى إلى الكبرى المتقدمة ينتج أن عدم أحد الزدين إذا كان الزد الآخر واجبا كان هذا العدم أيضا واجبا، ترك هذا الزد واجب. مثلا لو فرضنا أنه وجبت الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد وهو واجب فوري، حينئذ كان ترك الصلاة واجبا، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة ومقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجب. فنستنتج بهاتين المقدمتين، أي بمقدمية ترك أحد الزدين للزد الآخر ووجوب مقدمة الواجب الذي تقدم الكلام فيه، فهاتين المقدمتين نستنتج أن ترك الصلاة واجب، إذا كانت الإزالة واجبا فعلا، فإذا كان ترك الصلاة واجبا كان فعله منهيا عن لا محالة، إذ لا نعني بالنهي عن الفعل إلا الأمر بتركه، فإذا أمرنا بترك الصلاة معناه الزجر عن الفعل، أن فعل الصلاة ممنوع ومنهي عنه، فيثبت أن الأمر بشيء كالإزالة مثلا يقتضي النهي عن ضده وهو الإزالة. عمدة الكلام في المقام في إثبات هذه المقدمة، وإنك المسؤول سلم المقدمة الثانية، فهي أن مقدمة الواجب واجبة، إنما الكلام في إثبات هذه المقدمة، لأن عدم أحد الزدين هل هو مقدمة للزد الآخر أو ليس بمقدمة له، المستدير جعل هذا أيضا مبنيا على أمرين، يعني إثبات أن ترك أحد الزدين مقدمة للزد الآخر، جعل هذا مبنيا على أمرين، أحد الأمرين أن عدم المانع من مقدمات وجود الشيء، لأن العلة التامة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، إذا لم يكن المقتضي موجودا لا يوجد الشيء، إذا كان المقتضي موجودا ولم يكن الشرط موجودا لا يوجد الشيء، إذا كان المقتضي والشرط كلاهما موجودا ولكن كان هنا مانع من التأثير، لاهم المقتضي أمر آخر، ذلك الأمر الآخر المزاحم للمقتضي المسمى بالمانع يمنع عن تأثير المقتضي، لا يوجد المقتضى ولا يوجد الأثر خارجا، قد نفرض أن النار غير موجود فلا يوجد الإحراق لا محالة، أو نفرض أن النار موجودة إلا أن المماتة غير موجودة أيضا لا يوجد الإحراق، فإن من شرط الإحراق مماتة النار للجسم المحترق، فإذا لم يكن بينهما مماتة التقارب لا يتحقق الإحرام، وقد يفرز أن النار والمماسكة كل منهما موجود، ولكن المانع وهو الرطوبة يمنع عن الاحتراب. المانع موجود، إذن العلة التامة لا بد فيها من وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع. هذا أحد الأمرين وهذا ظاهر. الأمر الثاني أن الضدين متمانعان، وذلك لسهولة الاجتماع بينهما، بما أنه يستحيل أن يوجد الضدان معا، فمتى ما وجد أحدهما يستحيل أن يوجد الآخر. وهذا معنى الثمانة، أن أحدهما يمنع وجود الآخر ويزاحمه، وذلك لسهولة الجمع بين الضدين. فإذا ثبت أن أحد الضدين مانع عن الضد الآخر، ومن الواضح أن عدم المانع من المقدمات، إذن يثبت أن عدم أحد الضدين من مقدمات الضد الآخر، حيث أن عدم المانع من مقدماته. فإذا قلنا بوجوب المقدمة يثبت أن إيجاب الضدين يقتضي إيجاب عدم الآخر وإيجاب ترك الآخر، فإذا وجب تركه كان فعله منهيا عنه ومحرما. وهذا معنى قولنا إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني اقتضاء استلزاميا باعتبار أن عدم الزيد من المقدمات، ومقدمة الواجب واجبة. عمدة الكلام في المقام إنما هو في إثبات هذا الأمر، أن عدم أحد الزدين هل هو من مقدمات الزد الآخر أو ليس من مقدماته، بعد الفراغ عن أن عدم المانع من المقدمات. يعني كبرى الأمر الثاني، أن عدم المانع من المقدمات، هذا لا إشكال فيه، أن وجود المعلول في الخارج لا بد فيه من وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، إلا أن عمدة الكلام في المقام في أن المتضادين متمانعان بهذا المعنى، يعني أحدهما مانع عن الآخر، ليكون عدمه من المقدمات أولى، وإلا فكبرى أن عدم المانع من المقدمات لا إشكال فيها. ولنفرض أن كبرى أن مقدمة الواجب واجبة أيضا مسلمة، الكلام إنما هو في ذلك، فأثبته جمع ونفاه جمع آخر، وقالوا إن عدم الزيد لا يكون من المقدمات، لئن كان عدم المانع من المقدمات مسلما. فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.